ومدار الحكم موجبه أو متعلقه. الدائر هو الحكم والمدار العلة. نعم الدائر المدار والذي يدور حوله، يعني الحكم يدور العلة. نعم إذن هي أسماء، أسماء للعلة، المدار، المناط، الموجب، متعلق. طيب قال ولازمه، يعني لازم الحكم متعلقه شيء، ها متعلقه إيه، والمتعلق هو الحكم. قال ولازمه، يعني لازم الحكم، لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الحكم والملزوم، ما لا يثبت الحكم مع عدمه، فإذا انتفى اللازم دل على أنه الملزوم غير موجود. قال وملزومه ملزوم الحكم، يعني الذي أوجب الحكم. قال ما يستلزم وجوده، يعني وجود الملزوم وجود الحكم، فإذا وجد الملزوم وجد الحكم، لكن ما يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، يعني قد يوجد اللازم ويكون الذي ألزمه أو أوجده أو مثلا نقول الحكم ملزوم آخر، علة أخرى، لكن إذا وجد الملزوم لا بد أن يوجد توجد لوازمه. طيب انتقل بعد ذلك إلى أنواع العلة، الاعتبارات، وقسم العلة اعتبارات، فقسم العلة باعتبار مرتبتها. قال ما قطع فيه بنفي الفارق، ايش معنى بنفي الفارق؟ ما قطع فيه بنفي الفارق، الفارق بين من ومن؟ بين الأصل والفرع، ما عندنا الحكم واحد. بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثال قطع فيه بنفي الفارق. التحريق والأكل، التحريق الأكل، إيه من الأمثلة، العبد والأمة، العبد والأمة، الذكر والأنثى، في فارق ولا ما في فارق بين الذكر والأنثى والعبد والأمة؟ في فارق، في فارق. إذا كيف هنا نمثل بهذا المثل؟ أو مثلا أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، طيب والبنات؟ فيقاس، نقول يقاس، تقاس البنت على الابن بنفي الفارق. طيب ما في فارق بين البنت والابن؟ في فارق، لكن الفارق غير مؤثر. مين يقول هنا أكيد ولا كان هو هو الفرع يكون هو الأصل، يكون منصوص عليه، مو معنى أنه يوجد فارق أنه أي فارق هنا، لا، الفارق المؤثر، يعني الذي يعتبره الشارع ويجعله مؤثرا يلتفت إليه. في بعض المواطن ما يلتفت إليه، مثل في الصلاة، لكن في بعض المواطن لا، يلتفت إلى التفريق بين الذكر والأنثى، في هذه المواطن لا يلتفت. قال ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص، يعني نص على العلة، مثل إنها من الطوافين عليكم، أو أجمع على علته، أجمع على العلة، مثل الإسكار في الخمر، من علة الخمر الإسكار. قال فقياس جلي وإلا فخفي. إذن عندنا تقسيم القياس باعتبار درجته أو مرتبته إلى قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي هو الذي يكون بنفي الفارق، قطع فيه بنفي الفارق، نقول المؤثر هنا، أو نص على علته أو أجمع عليها.

في معنى الأصل هو الإبن، العبد في معنى الأمة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، العبد في معنى الأمة الأصل اللي هو المذكور اللي هو نعم بنفي الفارق. قال ثم بعد ذلك تكلم عن حكم القياس، قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا، يجوز لا يجبه العقل لكن ها يجوزه العقل. قال ووقع شرعا ووقوعه بدليل السمع قطعي، يعني مقطوع بوجوده شرعا، إن من جهة شرعية التأكيد عليه أو ممارسته، يعني الشارع نفسه أجر القياس في بعض الأحكام، أجر القياس في بعض الأحكام. بن عبد البر رحمه الله يقول على ذلك العلماء قديما وحديثا لم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث النظام المعتزلي توفى سنة 300، قال وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة نفي القياس والاجتهاد في الأحكام، قال وخالفوا ما مضى عليه السلف وتابعهم من أهل السنة داود بن علي المتوفى سنة 70، فأول من منع من القياس من السنة هو داود بن علي رحمه الله، وهو مؤسس المذهب الظاهري، ثم اشتهر على الظاهرية نفيهم للقياس. جبل المعتزلة يعني أنه بداياته قبلهم بداية المعتزلة أقصد يعني أنه نفينا النظام أول من اشتهر عنه في القياس النظام، ثم جاء داود بن علي ونفى. الإمام أحمد له كلمات متعددة في مرة يحذر من القياس، ومرة يتوقف، مرة يحض عليه، يعني مسؤول مرة على القياس، فقال قد فعله قوم، قال وأنت؟ قال عفري. ومرة يقول اجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، ومرة يقول لا يستغني أحد عن القياس. ابن مفلح بن رجب قالوا ما ورد عن الإمام أحمد من النهي عنه هو القياس الباطل، القياس الباطل لمن يكون صدر من غير أهله أو مع وجود النص أو يكون الحكم تعبديا أو يلزم فيه العلم، أو مثلا طلب أو قرر القياس قبل طلب النص، قبل البحث عن النصوص، فيحمل كلامه في النهي عن القياس على القياس الباطل. وهذا واضح من جهة اجتهادات الإمام أحمد. الشافعي يقول أنه ضرورة، حالة ضرورة، أنه شبهه بالميتة وكذا، اعتبار أنه خلاص الذبيحة الطاهرة هي النص، فإذا فقد النص يوجد القياس. طيب قال وهو حجة في الأمور الدنيوية، هذا ظاهر، يعني مثل الأغذية والأدوية، في الأدوية مثلا ترجع عن طريق القياس يقاس هذا على. قال وغيرها، غير يعني من الأمور الدينية، في كل الأبواب اختلف الفقهاء، اختلفت المذاهب في التوسع، ومن أوسع المذاهب الحنابلة وأضيقهم الحنفية. القياس نعم من جهة الأبواب ليس من جهة الاستعمال والممارسة. فعندنا الحنابلة يجرون القياس في الحدود، ولذلك يقيسون اللوطي على الزاني في البكر والثيب، الحنفية لا، في الكفارات يجري القياس مثل محظورات الإحرام، محظورات الإحرام المورد إلا في حلق الشعر، في الرخص هاي قاس، في الرخص، في الشروط،